من قال أن الإسلام دين يدعو إلى الفقر والانعزال وترك الدنيا؟ لقد كان أصحاب رسول الله يزاولون حياتهم بشكل طبيعي ويتاجرون ويربحون، وكان منهم أغنياء كثيرون. فالمجتمع الإسلامي يحتاج الأغنياء كما يحتاج إلى الفقراء، فلولا ثراء سيدنا أبي بكر الصديق لما استطاع أن يعتق سيدنا بلال من التعذيب تحت الحجارة، ولولا ثراء سيدنا عثمان بن عفان لبقي المسلمون عطشا ينتظرون شربة ماء من اليهودي صاحب بئر روما. ومن أشهر أغنياء المسلمين وأكثرهم ثراء الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، الذي يمكن اعتباره مؤسس علم الاقتصاد في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف في المجموعة المكرمة التي تضم طلحة والزبير، فهو معهم من العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام، فقد كان من بين الذين عرض عليهم أبو بكر الصديق الإسلام مع طلحة والزبير، فسارعوا معه إلى رسول الله يبايعونه، وهو أيضا معهم ضمن الستة الذين اختارهم سيدنا عمر ليختاروا من بينهم الخليفة بعده. كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فبعد أن أسلم سماه النبي عبد الرحمن. هاجر إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، ثم هاجر إلى المدينة، شهد بدر وأحد والمشاهد كلها، وأصيب عبد الرحمن بن عوف في أحد 20 جرحا، أحدهم ترك عرجا دائما في إحدى ساقيه، كما سقطت يومها بعض أسنانه فتركت هتما واضحا في نطقه وحديثه رضي الله عنه وأرضاه. عندما هاجر إلى المدينة كان فقيرا لا يملك شيئا، وكان الرسول يؤاخي بين المهاجرين من مكة والأنصار أهل المدينة، فآخى الرسول بين عبد الرحمن بن عوف وبين الأنصاري سعد بن الربيع، فعرض عليه سعد أن يعطيه النصف من كل ما يملك، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، دلني على السوق. فخرج للسوق فباع واشترى، وكان تاجرا ناجحا، ورزقه الله رزقا واسعا لدرجة أدهشته هو نفسه، فكان يقول: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا وفضة. ولكنه لم يكن شرها لجمع المال، ولا كان منغمسا في بناء ثروته الطائلة، فهو إن لم يكن في المسجد يصلي أو في الغزوات يشارك، فهو في تجارته الشريفة التي نمت نموا هائلا حتى أخذت قوافله تفد على المدينة قادمة من مصر ومن الشام، محملة بكل ما تحتاج جزيرة العرب من كساء وطعام. ومما جعل تجارته ناجحة أنه كان يتحرى الحلال وينأى بشدة عن الحرام، بل ينأى حتى عن الشبهات، كما كان كريما كثير العطاء، فلم يكن يحب أن ينعم بالمال وحده، بل ينعم به معه أهله وإخوانه ومجتمعه كله. ومن أمثلة كرمه أنه باع في يوم أرضا 40,000 دينار، ثم فرقها جميعا في أهله من بني زهرة وعلى فقراء المسلمين، وقدم يوما لجيوش الإسلام 500 فرس، وفي مرة أخرى 1,500 راحلة، وذات مرة وصلت قافلة له تتكون من 700 راحلة، ظنها الناس من بعيد عاصفة ترابية، حتى وصلت إلى المدينة فازدحمت بها الشوارع وعمت ضجتها أركان المدينة، ونادى الناس بعضهم البعض ليروا مشهدها الحافل وليستبشروا ويفرحوا بالخير التي تحمله تلك القافلة العظيمة. وذكرت السيدة عائشة عبد الرحمن بن عوف بحديث قاله الرسول له من قبل، حيث قال له الرسول: رأيتك يا عبد الرحمن بن عوف تدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. فقام عبد الرحمن بن عوف بتفريق تلك القافلة العظيمة على أهل المدينة في مهرجان بر عظيم، مدخلا السعادة على أهل المدينة كلها. وبالرغم من أن الثراء ينادي دوما بالسلطة، فقد كان عبد الرحمن بن عوف زاهدا في طلب السلطة والمنصب، فقد حدث أنه بعد أن اختاره عمر بن الخطاب من بين الستة الشورى للخلافة، فاتحه بعض الصحابة أنه أحق الستة بالخلافة، لكنه قال: والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر لا أحب إلي من ذلك. وهكذا ما إن اجتمع الستة حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف أنه متنازل عن حقه في الخلافة، وأن عليهم أن يختاروا الخليفة من بينهم هم الخمسة. فلما رأوا منه هذا الزهد في المنصب جعلوه حكما ليختار هو الخليفة من بينهم، فاختار عثمان بن عفان للخلافة وأقر الباقين باختياره. وعند موت عبد الرحمن بن عوف